انفراد الله تبارك وتعالى بالإرادة المطلقة ولا مطلقة الإرادة؟ بالإرادة المطلقة لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. ومنها تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به بقوله سبحان الله. ومنها أيضا تفعاد راية تعاليم وتنزه عن هؤلاء المشركين سواء قدرنا مصدرية أو قدرناها موثورة. فسبحانه وتعالى متعالي عن المشركين عن أصنامهم وعن شركهم. نعم. ومنها أيضا ان الانسان اذا قد انسان في الطريق على ما يلحم الله سالم من الزنا وعن السرقه وعن شرب الخمر فهذا في الحقيقه عايز بالمقابل. فاذا نزه الله نفسه عن ذلك النقص فالمعنى ان هذه الاسنان ناقصه. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون. في هذا اثبات العلم لله لأنه شامل لما يقر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب. التحذير والترغيب كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يظلم أو يعلم خيرا لأن الله يعلمه. ثم الله يعلم ما أمر من خير أو شر معناه أنه لم يضيع معناه أنه لم يضيع فهو معلوم. كما قال الله تبارك وتعالى في آية كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. فتلاوتي ترغيب وتحذير. فمن أضمر خيرا وأعلمه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلمه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الجزء قال الله تعالى له الحمد له الجار المصدر خبر مقدم وتقديم ما حق التأخير في الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة. أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد هذه المستغرق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. الله تعالى الحمد كله فهو الذي لا يثمر على سوء سواه يثمر على كل حال. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقول الله اللام هنا هل هي للاستحقاق أو للاستحقاق؟ قول للاستحقاق ولا للاستحقاق؟ نعم للاستحقاق. الآن ما مر عليك ناقة الساعة ترمي هذا المهم كان دارك أسعى وحده في 50 دقيقة أو ما يقارب هذا ثم نفس حاله من بين أنه الاستحقاق أو الاستحقاق. نسيته؟ لا لا يا لا يا اللهم نقرر أنها الاستحقاق والاستحقاق. الحمد المطلق مختص بالله

وهؤلاء سبق عنهم الكفار حتى لو صلوا وذكروا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك ايضا من نزع الله في الحكم مثل من مثل فرعون لما نزعه في الحكم القدري وقال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري وقال انا ربكم الاعلى. هذا الحكم المطلق فهم انه لله، لكن هل هناك حكم مقيد في حكم مقيد لكنه بامر الله؟ ولهذا نحن نرى في كتب العلم يذهبون الى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وباذن الحاكم وما اشبه ذلك. هذا الحكم الذي يسجده هذا الانسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بان يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فاذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الاخره. واما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل ايش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي يقول ابن الحاكم وما اشبه ذلك. هذا الحكم المقيد في زمانه ومكانه وموضعه. اما في الزمان فمعلوم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى عبد العبد من العابدين؟ لا، في مكانه ايضا هو ما يحكم الا تبقى من الارض، ما يحكم في الارض ويحكم في السماء في نوعه، لانه مقيد بان يكون تحت حكم الله. ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يمكن ان يغير شيئا من احكام الله سبحانه وتعالى. ولا يحكم واليه ترجعون. اليه ايضا قدم المعمول، لان اليه متعلق بايش؟ ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع الى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الانسان ومهما كان الانسان ايضا، فان مرجعه الى الله. قال المؤلف واليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ يوم القيامه. الناس بل كل الخلائق مرجعها الى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامه. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يخشى، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين ان الامر كله مرجوع الى الله عز وجل. قل لاهل مكه ارايتم اخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ارايتم قل، لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول اهل مكه، والصواب انه عام لكل احد. ارايتم اي اخبروني، تفسير المؤلف لها باخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أكثركم ذلك فأخبروا معه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه بالله، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، إذا رأيتم يقولون إنها تنفذ مسؤولين هنا، مع انه يكون بصريا كانت المسؤولين، المسؤول الاول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، واكثر ما ياتي محذوفا ولكنه قد يكون موجودا. مثلا قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق اجعلتم من الحرام وحلالا قل الله اذن لكم. هنا المسؤول الاول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أريني قل أرأيت ما تدعون من دون الله أريني ماذا خلق من الأرض إلى آخر. هذا المفهوم الأول محدود. هنا أرأيت إن جعل الله المفعول الأول محدود. كما قلنا أرأيت المفعول الأول في المفعول أرأيتم ما تدعون من دون الله هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محدود يتقي أرأيتم حالكم يعني أخبرون عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا المفعول الأول محدود وجملة من إله غير الله في محل نفس هي المفعول الثاني المفعول الثاني أرأيتم إن جهر الله عليكم الليل سرمدا دائما جعلكم بمعنى خير فنقول الأول الليل ونقول الثاني سرمدا إن خير الله عليكم الليل سرمدا والليل من غروب الشمس إلى طلوعه هذا الليل يعني معنى اختفاء الشمس في الأفق هو الليل وظهورها هو النهار والنور الذي يخطفها بعد الغروب او يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر هذا من مقدمات النهار او من مؤخراته لان حقيقه الامر ان الليل يكون بغروب الشمس اذا طلعت بقوله سرمدا قيل ان اصلها سردا والسرد تتابع يعني متتابعا يقول ان وعلى هذا التقدير فالنون زائده ويقول وزنه السرد سرمدا فعملا فعملا لانه النون زائد يقول إن النون أصلية وأنها من سرمت إلى الثمر وعلى هذا النون أصلية من سرمت فعلاً فعلاً لأنها تكون النون أصلية الذي يهمنا معنى السرمت معنى الدائم المستمر إلى يوم القيامة لو كان لم يسرمد الى يوم القيامه احد يستطيع ان ياتي بنهار نحو يستطيع بل ما احد يستطيع ان يقدم النهار قبل وقته ولا ان يؤخره بعد وقته الان لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقل على 12 مثلا لو اجتمع العالم كلهم على ان تقل 12 الا دقيقه يستطيعون شوف هذا يلغونه مرة أو على أن تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون أو على أن يحجزوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بها أبدا ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله زعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيش من مبتدا وإله خبره وغير الله صفته ويأتيكم حال حال من الإله يعني بوصف يعني أي إله يأتيكم بغياء يقول المؤلف على زعمكم هذا ما يصل له الا انسان فاهم في اللغه العربيه لان من يستفهم بها عن التعيين فتقتل التعجب لان التعيين انما يطلب متى عند التعجب اذا تعجب الاشياء في التعيين فإذا قلت من قام فأنا الآن أثبت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قال، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قيل من إله غير الله، معناه الآن أثبت في الآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب من إيه؟ التعيين. عينوا الإله الذي يأتيكم، عينوا الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعبدين؟ وبهذا قال المؤلف في زعمكم، قال في زعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياب؟ ولكن هذا أبلغ التحدي. لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء. إذا قلت أن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفات الكاملة. الظاهر مستلم بالله المزيد الآن من يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين من متعدد، يطلب بها التعيين من متعدد. وهنا من إله يقتضي هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقة بل على زعم هؤلاء المشركين. زعمهم انتهى إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم من مساق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فلست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبه هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء، يقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار غياء، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أصممتم أصمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تستمعون إيش؟ سمع التفهم الذي يرتجع به المرء عن غيره. أما مجرد سمع الإدراك لمدري فهم يسمعون كما ذاك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحمد أو الإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل فرمدا، والليل الرؤية هي منحزم منحزم، ولهذا قال أفلا تسمعون. وليس تبين على آخر الآية التي من الله لا تسمعون بها، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية. المطلق لله وحده، والله من قول هذا قوله تعالى والله والله لا إله إلا الله. Thank you. لا هذا جبل فيها هذا جبل فيها بس ما تسمى كبيرة هنا أبنى العلم من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك من ذلك إثبات الإلهية لله. ثانيا انفراده بالإلهية بقوله والله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله لا الحمد الحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الحمد وصف محمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من ذات الحكم الآية فهو أنه مخير مثل قوله تعالى وإذا أحكمتم بين الناس إن تحكم بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم كاربة للخير أو دفعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن يشاء إنما تتبين بضدها. ومن فائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. لا تجعل أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنه الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم يقول لقوله تعالى أخلاف السنين. ومنه من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة من أقول كم طاقة من فتوات يفتح هذا الضياء ما يفتح يعني يسقط الآن مثلا

إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت جنة إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود معلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العباد. كذلك لتسكن فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس يسكنون بالليل، احد معاشه بالليل كالحداس، واحد له بالليل كاصحاب البقاله الذين ينامون النهار ويصحون الليل. فنقول ان وجود المعلول اذا كانت العله غائيه لا يلزم منه وجود العله، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليه فقد تركب وقد تركب، اعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب. واضح؟ قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون تستريحون، لانه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قولة السنين؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنه منصوب الفعل. العزيز المهم بأنا لتسكنون، عندي بسطة يفسر أيضا يفسر بقوله تستريحون، تحسن أقول لغبنا لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وعلت نفس مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. بدأ بالليل، نعم، وقدم من فعل السكن، وهذا في الليل. ففيه لكم نفسهم مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليم او لاجل ان تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين الكونيه الشرعيه والقدريه. اما القدريه فهي يا غانم العله القدريه في خلق الليل والنهار لتسكن فيه ولتبدا من فضله، والعله الشرعيه ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما انعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لان الاشياء تتبين بضدها. لو كان لنا رمضان والنهار في رمضان ما كان احد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لاجل الراحه، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها ربما ذلك. ذكرنا في سورة الفرقان وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليطيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليطيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة يستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجده فحصلت به هذه النعمة.